الأضد يعني خلاص يطعمونهم أسهل، لكن في الليل أحضر إذا تيسر، ولا في العضل أسهل. في العضل أسهل أسهل من العرق. أسهل من إيش؟ من العرق. إيه، جزاك الله خير.